ما بنشبعش منها كلها في السنة. ربنا يبارك فيك يا هادي يا رب. يا جميل الله يسيبك يا شيخ سيدنا. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. سيدك يا موسى يا رب لا يسيك في النعيم لا يجب الله يشرح صدرك يا سيد نور من نجاة من ربك حكيم عليم الله ومن الذين ودوا

قل كمان مره وصلت من ستين جنيه طبعا سبحان الله ان صلاتي ونصلي ولا تسلم نفسي من وفيه من الصلاة أولاد الله